بعد غسل النجاسة هل نحكم بطهارته أو نقول هو نجاسة معفول عنها؟ واضح يا إخوان؟ الأثر الذي يبقى هل نحكم بطهارته أو نقول هو نجاسة معفول عنها؟ المشقة ولا شك أن أحيانا كثير من النجاسات يعفى عنها المشقة كأثر الاستجمار وغيرها فقد يعفى عنه المشقة المشقة التحرز منها فمن أيهما هذا؟ نعم الشيخ إذا غسل الإنسان غسلا كاملا وبقي لون هذا اللون هل نحكم بطهارة المحل؟ لا يضر في أثره، هو يضر لكن ضرر لا يعني يفهم القول لا يضر في أثره أنه ما زال الأثر. ولا هذا ملحد الشيخ حتى أنا ملحد. لكن القول أن الصواب على أنه يحكم بطهارة. الصواب أنه يحكم بطهارة المحل ولو بقي له. ما نقول نجاسة معقول أنا بل نقول المحل طاهر وحصلت الطهارة ولا يضر هذا الأثر. طيب بقي معنا إذا خفي موضع نجاسة ماذا يفعل الإنسان؟ إذا خفي موضع نجاسة ماذا يفعل الإنسان؟ ترى فرق بين مسألتين. مسألة إذا وطئ الإنسان مثلا نجاسة شيئا، إذا وطئ الإنسان شيئا لا يدري هل هو نجس أم لا، إذا وطئ الإنسان مثلا شيئا لا يدري هل هو نجس أم لا فما حكمه في هذه الحالة؟ ومسألة إذا خفي موضع النجاسة كل واحدة لها حكم يفعل حكم. إذا وطئ الإنسان يعني شيئا لا يدري هل هو نجس أم لا فالأصل ما هو؟ الأصل طهارة، فنحكم بطهارته ولا يؤثر الأصل طهارة ما لم يتبين أنه نجس. المسألة الثانية إذا خفي عليه موضع النجاسة هذا متأكد أنه نجاسة لكن خفي موضعه متأكد فيه نجاسة ما نقول أصل الطهارة لا هو متأكد أن أصاب ثوبه ضوء لكنه لما جف لا يدري هل هو في هذا الكم أم في هذا الكم ماذا يفعل؟ قال يغسله حتى يغلب على ظنه دوام. إمام أحمد رحمه الله قال يعني يغسله حتى يتيقن زوالها تصل إمام أحمد لكن العلماء قالوا على قاعدة شيخ الإسلام على أن الظن يقوم مقام اليقين على أن الظن قال يفتح الظن يعني الإنسان غسل حتى غلب على ظنه زوالها يلحق وإن كان نص الإمام قال حتى يتيقن فلا شك أن التيقن صعب يكون صعب. باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا بحديث خولة بن يسار صلى الله عليه وسلم يعني باب إزالة النجاسة وبدأ المؤلف رحمه الله بباب الوضوء. أولا الوضوء هو مفتاح الصلاة وفي الحديث الوضوء شطر الإيمان لأنه هو مقدمة الصلاة والصلاة هي من أعظم الأعمال ومن مكان الوضوء وشطر الإيمان. بقي معنا الإشارة إلى المعنى اللغوي للوضوء فرق بين الوضوء والوضوء هذا معروف لديكم فرق بين الوضوء بالفتح وبين الوضوء فالوضوء بالفتح هو المعنى والوضوء بالضم هو الفعل مثل السحور والسحور ومثل الطهور والطهور ومثل الوجور والوجور وقد يكون مثله وإن لم أرى من أصل عليه مثل الفطور والفطور مثله وقد يكون مثله أيضا وإن كان ما رأيت أحد نص عليه مثل البخور والبخور البخور يعني ما يتبخر به والبخور والفعل هذه الاثنان ما رأيت أحد ذكرهما لكن بالقياس على القول بجواز القياس في اللغة اللي هو البخور ومسألة الفطور نعم العطور لا جمع عطر ما يصبح ما يرد ولا إيش. ترى قياس اللغة ما هو على إطلاقه لا بد يحتاط في لسانه. ومما يتعلق باللغة يعني مثلا لغوية، طبعا الوضوء في اللغة بمعنى ماذا؟ مأخوذ من الوضاء، والوضاء بمعنى حسن الوجه الوضاء، فكأن المتوضئ يعني بهذا الوضوء يعني حسن وجهه، والمقصود به الطهارة والنظافة، فالوضوء من الوضاء بمعنى الحسن. مسألة لغوية مرت علي قديما، وهي أن الوضاء، وهذا مرت علي في قريبا في شرح الحماسة لخطيب التبريزي، وهو حقيقة من أجود كتب اللغة، شرح الحماسة لخطيب التبريزي، أول قصيدة من قصائد حماسة لتمام، لو كنت من مازن لم تستبحي بالقصيدة المشهورة، فعلق على كلمة مازن، قال مازن بمعنى وضيء الوجه، ومزنة بمعنى وضيئة، والمشتهر عند الناس أن مزنة اسم مؤنث أنه مسمى به السحابة، ولكن الذي يظهر أنه يسمى به بالوضاء، لأن مزنة اللغة السحابة هي السحابة البيضاء، علماء اللغة قالوا المزنة السحابة السحابة البيضاء، فيبدو والله أعلم أن مزنة اسم المؤنث والسحابة البيضاء مشتق من الوضاء، لا أن اسم المؤنث مشتق من السحابة، أقول يبدو والله أعلم، لكن هل هو تحرر هذا؟ أنا ما أتحرر عندي، لكن هذا الكلام ذكره الخطيب التبريزي. ومنه مازن، مازن وضيء الوجه. بقي معنى الإشارة في مسألة الوضوء والوضوء، حينما نقول الوضوء بالفتح بمعنى ماذا؟ بمعنى الماء. هل هو الماء يعني الماء الباقي مثلا، ولا الماء المستعمل او المعد للاستعمال؟ يعني الماء المعد للاستعمال هو، يعني ما نقول مثلا الماء الذي يعني الذي استعمل في طهارة، الماء الذي، او نقول الماء المستعمل في طهارة، هذا هو الوضوء، الماء المستعمل في طهارة، ولا الماء الباقي او الماء المعد مثلا؟ لاحظوا معي الفرق بينهما. حينما نقول الماء حينما نقول الوضوء بفتح، هل هو الماء المستعمل في طهارة؟ هذا ماء، هذا وضوء، وإلا نقول هو الماء المعد، نقول هذا وضوء، وهذا كله واضح تفرق بينهما. من ما الذي ينبني على هذا؟ الذي ينبني على هذا يلقوا أننا إذا قلنا بأنه الماء الذي هو معد لا يحتج بقولي وصب عليه من فضل وضوءه، حديث جابر صب عليه من فضل وضوءه، احتج بها على طهارة الماء المستعمل، على طهارة الماء المستعمل من فضل وضوءه. فإذا قلنا بأن الوضوء هو الباقي، يمكن يكون الماء الباقي اللي فضله في الإناء، هذا ما هو مستعمل. فإذا كان الماء الباقي هو وضوء الوارد عن الجابر، هل يصبح دليل على طهارة الماء المستعمل؟ وإذا قلنا بأن الوضوء هو الماء المستعمل في الطهارة، والوضوء وأن الوضوء هو نفس الطهارة والفعل، والوضوء هو الماء المستعمل فيها، فيكون صب علي من وضوءه يصلح للاستدلال ولا ما يصلح؟ يصلح. واضح وغير واضح؟ الذي لم يتضح له أخواني يقول لم يتضح لي، ولا حرج في هذا. لاحظوا معي كلمة الوضوء، قالوا هي اسم للماء، لكن المراد هل هو اسم للماء المستعمل في الطهارة، ولا اسم للماء المعد أو الماء الباقي؟ يحتمل هذا ويحتمل، وينبني على هذا الأمر. إذا قلنا الماء المستعمل معناها ماء مستعمل في الوضوء، هذا هو الوضوء، الماء الذي أخذت مثلا الآن وغسلت به أعضائي مثلا، نقول هذا هو الوضوء، وفعلي هو الوضوء. أما إذا قلنا بأنه الماء المعد فهذا ماء في إناء معد للاستعمال، أخذت منه بعض وبقي بعض، وهذا الباقي هو وضوء أيضا. احتمالات في حديث جابر لما عاد مثلا جابر المرض قال فصب علي من وضوءه، فاحتج به العلماء على طهارة الماء، على طهورية الماء المستعمل، على طهارة الماء المستعمل. فهذا الاستدلال لا يتأتى إلا إذا قلنا بأن الوضوء هو اسم للماء المستعمل. أما إذا قلنا بأنه الماء الذي يعني معد للاستعمال فهل يعني تتم الدلالة؟ ما تتم الدلالة، واضح ولا واضح؟ لأنه قد يكون وضوء اسم للماء توضأ وبقي ماء في الإناء، فهذا يسمى وضوء على القول بأنه ماء معد. أما إذا قلنا أنه اسم للماء المستعمل فهناك لا يتم الاستدلال، هناك يتم الاستدلال. أما إذا قلنا بأنه الماء المعد فلا يتم الاستدلال في هذا الحال. والله يا شيخ الصحيح أنه الماء المستعمل، هذا يا شيخ. لماذا؟ لماذا يا شيخ؟ لأنه إطلاق الوضع على الماء المعد للاستعمال هل هو حقيقة ولا مجاز؟ وعلى الماء المستعمل قال هو حقيقة. وإذا احتمل هذا واحتمل هذا يرجح أيهما؟ فتترجح من هذه. أيضا يا أخوان ما يتعلق بالوضوء، الوضوء يمكن يقول الإنسان يعني أنها يعني هي أشهر عبادة مع الصلاة، هي من أشهر العبادات التي يشترك فيها جميع المسلمين، لا يكاد يجهلها أحد من المسلمين، لأن يأخذها الإنسان بالتلقي. هذه يعني يخفى عليهم بعض دقائقها، لكن أصولها وكلياتها معروفة، يعني غسل الوجه وغسل اليدين وغسل مسح الرأس وغسل هذه معروفة عند الجميع. وكذلك الصلاة، قد يكون مثلا بعض أحكام الحج هل تماثلها؟ نقول لا ما تماثلها، أحكام الحج قد تخفى على الناس اللي في بلاد بعيدة ما حجوا ولا رأوا يعني مكة، فهؤلاء قد دخل بعض الأماكن. لكن بالنسبة للوضوء والطهارة، الوضوء والصلاة معروفة لديك، يعني كلياتها وأساسياتها، قد يكون جزئياتها قد يخفى على كثيرين، لكن بالنسبة لهذا يعني يصدق أن يقال أن أشهر العبادات الوضوء والصلاة، أشهرها يعني التي يشترك فيها جميع المسلمين، هم يشتركون في معرفة هذا الشيء. وكما قلت يعني بعض دقائق هي قد تخفى، لكن كلياتها وأساسياتها معروفة للجميع. ولهذا أيها الإخوة، كانوا يميزون بالنسبة لطالب العلم يعني بين طالب العلم وغيره بالوضوء، يعني وضوء طالب العلم يختلف عن وضوء غيره من حيث الإسباب والتأني والتحليل وغيره، يعني يختلف. يعني إذا رأيت إنسان يتوضأ تحكم بأنه هذا عامي أو أنه طالب علم بخلال الوضوء. يقال أن المأمون لما أنه دخل بغداد، خليفة العباسي لما دخل بغداد بعد أن انتصر على أخيه الأمين، نادى في الناس بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نادى في الناس، وأن من وجد يأمر مولانا المنكر أنه يؤخذ ويسعى به إلى الخليفة. فخرج إلى تمرع الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ الإسلام في زمانه وشيخ البخاري وشيخ أحمد المحدث الشهير، خرج يصلي الفجر وإذا برجل من الجن قد أمسك امرأة لا تحل له، فأخ رفع عصاه أراد أن يضربه آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فقبض عليه الجندي وقال أنت تخالف أمر عن المؤمنين، ورفعه للوالي، طبعا درجات والي، والي بغداد وفوقه الخليفة، فرفعه للوالي وقال والي ما جريمة هذا؟ قال هذا وجداه يأمر المعروف ونهى عن المنكر، خالف أمر المؤمنين، فرفعوه إلى الخليفة المأمون. قال فضل بن دكين فأدخلت عليه بكرة الصباح وهو يسبح، فقال لي ما شأن هذا؟ قال المأمون جديد ما يعرف الناس، جاء مقوس دخل البغداد ما يعرف الناس، قال ما شأن هذا؟ قالوا هذا وجدناه يأمر المعروف ونهى عن المنكر، يعني خالف أمرك. وقال لي ادنو، يروي قصة فضل بن دكين، قال لي ادنو، قال فدنوت، وقال لي توضأ، قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال لي صل ركعتين، قال فصليت ركعتين مطمئنا فيهما، قال وهو يلاحظني، فلما فرغت من الصلاة قال لي ادنو، قال لي ما تقول في رجل مات وترك أبويه؟ قلت للأم الثلث وللأب الباقي، قال فإن خلف معهما أخ قلت المسألة في حالها لأن واحد ما يحجب الأم. قال فإن مات وحلق أبوين وترك أخوين قلت للأم السدس وللأب الباقي. قال في قول كل الناس قلت لا خالف بعضهم. قال من خالف؟ قلت جدي عبد الله بن عباس. قال ماذا قال؟ وقال لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة. قال فأطرق رأسه ثم قال إن سلف راشدا إنما نهينا غيرك أما أنت فأمر معروف عن المنكر. الشاهد هذه القصة أوردها الذهبي رحمه الله في سير على النبلاء في ترجمة الفضل بن بقية. الشاهد من هذا أنهم كانوا يختبرون يعني يميزون بين طالب العلم وغيره مثلا ذنوبه ثم يعني الصلاة أيضا ثم قال يمكن هذا أتعلم يعني ما هو لكن اختبره اختبار الفرائض ثم ذكر له يعني صور من صور الفرائض فلما أنه اجتاز الامتحان يعني كانت المريدة مسكنة. نعم نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء نحن معي مع كل وضوء. وضوء بالضم هنا ولا بالفتح؟ بالضم مع كل فعل ليس مع كل وضوء يعني والماء مع كل بقي معنى لأمرتهم بالسواك. السواك اسم لما يستاك به ويطلق بإطلاقين يطلق بمعنى الفعل السواك ويطلق به بمعنى العود الذي يستاك به هو اسم للعود الذي يستاك به واسم للفعل اللي هو السواك فأيهما المراد بالحديث؟ السواك يطلق على الفعل نفسه قالوا هذا سواك وسواك يجمع على ماذا؟ يجمع على أسبق ويجمع جمعا آخر على مساويه على سوق لا مسواك بصوت سواك يجمع على مساويه لكن سواك يجمع على سوق بضم السين وضم الواو مثل كتاب وخطوط يقال سواك وسوق. فالحديث هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك بمعنى العود الذي يحمل أو بمعنى الفعل لأن الواقع به فعل لأن الإنسان لا يتحقق له ولو فرضنا وضع السواك في جيبه مثلا عند كل صلاة هل تحقق الغرض غرض الشارع من النظافة والنقاء؟ لا تحقق. فإذا معناها المراد به السواك اللي هو الفعل. أيضا قوله لولا حرف امتناع لوجود يعني لولا وجود المشقة لا أمر فقوله حرف امتناع لوجود هل حصل الأمر أمر الوجوب؟ لا محل. لماذا؟ لوجود المشقة. فلهذا لولا يقال حرف امتناع لوجود. أيضا الحديث من القواعد الأصولية فيه فيه دليل على أن الأمر المطلق يقتضي ماذا؟ يقتضي فيه لأنه السواك مندوب إليه السواك مندوب إليه ومع هذا قال لا أمرتهم فدل على أنه لو أمرهم لكان حكمها ماذا؟ فيخذ من القاعدة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب هذا هو أصح الأقوال. بقي معنى الإشارة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قالوا هذا دليل على أن من أصلا له أن يجتهد دليل على أن له أن يجتهد ما قال لولا أن الله لم يأمرني لأمرتهم لولا أن الله لم يأمرني لأمرتهم فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فقالوا العلماء أن من أصلا له أن يجتهد لكن إذا اجتهد يكون التشريع في إقرار الله له إذا أقره الله على اجتهاده يكون شيء يكون شرع وإذا لم يقره الله له لابد أن ينزل آية لابد أن ينزل خبر من السماء لأن ما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحق عليه كما في قصة الأسرى ما كان يبي أن يكون له أسرى حتى يتلف الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومعنى قول لولا كفار من الله سبق بمعنى إما من إتمام الرسالة وإما من كون يعني أن الإنسان يعني يعذر بجهله. فهذا ولهذا جاء في الحديث لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر رضي الله عنه، لأن عمر خالف في مثل حكم الأسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الأسرى لكن لم يقف. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، اجتهد في هذا وعوتب. فدل على أنه إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الشرع في إقرار الله له، هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أيضا من صفات العود الذي يساك به أن يكون رطبا ولينا يعني لا يجرح اللفة، وأن يكون منقيا ومنظفا حتى يعني يحصل به مقصود الشارع. أيضا السواك مطهرة في حديث عائشة مطهرة للفم مرضاة للرب وله فضل عظيم وثواب. ثم أيضا له يعني حالات يندب فيها، يعني في الليل في حذيفة رضي الله عنه هذا سلم إذا قام من الليل يشوص صاعه بالسواك. ما معنى يشوص؟ يدلو. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت بأي شيء يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت السواك. فالسواك يعني فضائله والحالي اللي ورد فيه كثيرة. بقي معنى الحديث مع كل وضوء، كل عام تقتضي العموم. ويقول العلماء أن كل يؤم الباب، يقول العلماء أن كل يؤم الباب لأنه ليس في صيغة العرب يقول أعم كل. ثم ما تأتي هي للمفرد، فلا تقول مثلا يعني ناديت زيدا كله، لا ما تأتي مفرد، بل لابد أن يكون جمع، لابد أن يكون متعدد. تقول مثلا أطعمت القوم كلهم، لكن ما تقول ناديت زيدا كله مثلا، أو ركبت السيارة كلها مثلا، لكن لابد أن يكون مثلا متعدد هو الذي يأتي فيه كل. بقي معنى الإشارة إلى أن من خصائص كل أنه إذا سبقها نفي يسمى مصطلح الأصوليين يسمى سلب العموم، وإذا سبقت النفي يسميه الأصوليون عموم السلب. فإذا سبقت النفي كل، إذا قلت مثلا كل أخوتك لم يحضروا، كل أخوتك لم يحضروا، ماذا تدل عليه هذه العبارة؟ أو قلت مثلا ما حضر كل أخوتك، سلب العموم. نعم سلب العموم. إذا قلت ما حضر كل أخوت، ما حضر كل أخوتك، ماذا يستفاد من هذه العبارة؟ حضر الباب. نعم شيخ. نعم شيخ. أي نعم. إذا قلت مثلا ما حضر كل أخوتك معنى لم يحضر كله، هذا يسمى سلب العموم لأن السلب النفي، وقدمنا السلب سلب العموم. وإذا تقدمت كل قلنا كل أخوتك لم يحضروا معنى ما حضر ولا واحد منهم، يقولنا كل أخوتك لم يحضروا معنى لم يحضر أي أحد منهم. ولهذا في حديث ذو اليدين لما قال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك لم يكن. قال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. فقول كل ذلك لم يكن من عموم السلب ولا من سلب العموم؟ من عموم السلب، يعني لم يكن لا نسيان ولا سلب ولا تقصر الصلاة. لكن لو قال لم يكن كل ذلك، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصيح البليغ العالم بدلالات الألفاظ، لو قال مثلا لم يكن كل ذلك ماذا يكون؟ سلب العموم، يكون حصل أحد منهم لكن ما حصل الجميع، حصل أحد منهم وهو غير المراد. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. على أمتي المقصود بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة، المقصود بأمة الإجابة وليس أمة الدعوة، فالمقصود أمة الإجابة. بقي معنى الإشارة لو إنسان مثلا ما معه سواك الصلاة، هل يستاش مثلا بمنديل مثلا ولا بخرقة ولا يخرج منديل الفاين ويدلك أسنانه به مثلا؟ قال العلماء الصحيح نعم، هل يحصل له ثواب؟ قال نعم يحصل له ثواب بقدر ما حصل له من الإلقاء، يحصل له ثواب بقدر ما حصل، لأن ليس المقصود به مثلا السواك أن يكون بعود، المقصود هو تطيب رائحة الفم وتنظيفه. فبأي شيء حصل، وإن كان مثلا قد يكون بالمنديل وغيره أقل نقاء وتنظيفا، فقالوا يحصل له من الثواب بقدر ما يحصل له من الإلقاء. ثواب الامتثال ولا ثواب السنة؟ إذا قلنا بأن السواك والفعل نفسه يحصل هذا الامتثال، السواك والفعل يحصل يعني هو يعني تنظيف تنظيف الأسنان. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة، السواك مشروع يعني في أوقات كثيرة، لكن هل يستاك الإنسان أمام الناس مثلا يعني في الوليمة مثلا لكذا أمام الناس ويستاك مثلا؟ قال العلماء نعم مثلا كان يستاك أمام أصحابه فكانوا يرونه يستاك ولا حرج في هذا. هل يستاك الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة؟ قالوا إذا كان الاستياك يشغله عن سماع الخطبة فلا، إذا كان الاستياك يشغله عن سماع الخطبة فلا. لماذا؟ لأن سماع الخطبة واجب والاستياك مندوب إليه، وإذا تقابل أو تعارض أو اجتمع واجب ومندوب إليه يقدم الواجب. طيب هل يستاك الإنسان وقت الدرس العلمي مثلا في اسمه في الجامعة أو في غيره أو في أي مكان درس علمي، هل يستاك الإنسان أن يقول أنا يعني سأعمل سنة أو سأطبق أستاك مثلا؟ قال العلماء إذا كان يشغله عن الدرس يمكن تخرج، إذا كان يشغله عن الدرس لا، إذا كان يشغله عن الدرس فلا يشرع في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا أخذ من قاعدة فقهية وهي أن الدرس العلمي يفوت والاستياك لا يفوت، وإذا تعارض شيء يفوت وشيء لا يفوت أيما يقدم؟ وهي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يقدم الشيء الذي يفوت على ما لا يفوت. ولهذا لو أن إنسانا في صلاة التراويح قال أنا أقرأ القرآن ولا أصلي التراويح، صلاة القرآن فضيلة ندبني إليها، قال أقرأ القرآن ولا أصلي التراويح، نقول أيما أفضل في حقه؟ صلاة التراويح، لأنها تفوت وتفوت لا تفوت. ولهذا فهي قاعدة مهمة يستصحبها الإنسان في كثير من الأمور، يعني يقدم ما يفوت على ما لا يفوت. طيب لو أن إنسانا مثلا قال الحديث طبعا لولا أن أشق على أمتي، لو قال إنسان أنا سألتزم بالسواك، سألتزم بالسواك ولا شك أن يعني عدم إجابه كان تخفيفا من رضا الله عليه، تخفيفا من الشرع من الشارع، عدم إجابه تخفيف، فقال لا أنا سألتزم سأخذ نفسي بهذا لأن كل صلاة وكل وضوء أنا أستعين. هل يعني يكون في حقي يكون هو مصيب أو غير مصيب في هذه الحالة؟ الحديث قال لولا أن أشق، فهذا جلب على نفسي مشقة، جلب على نفسي مشقة، فهل يعني يعتبر مصيب في هذه الحالة أو غير مصيب؟ لعل الأقرب في هذا أن يقال مثلا إن كان والله يعني السواك معه دائم فكونه يلتزم هذا لا مشقة فيه، لكن كونه يعني يلتزم دائما بحث عن السواك وغيره مما يوقع نفسه فيه حرج، هذا خلاف ما قصد في الشارع، هذا خلاف ما قصد في الشارع. لكن كان موجود مثلا معه فهذا لا مشقة فيه، يخرجه ويستعمل. لكن كان غير موجود مثلا فيبدأ يبحث عنه في كل صلاة يعني في تحصيله، فهذا يعني يوقع في المشقة التي جاء الشرع بتخفيفها. نكتفي بهذا، بقي الإشارة يا إخواني الآن يوم الثلاثاء إن شاء الله لن يكون هناك درس يا إخواني، وأيضا يوم السبت القادم لن يكون درس، ونلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء الذي بعد القادم، أما الثلاثاء القادم السبت الذي الثلاثاء لن يكون هناك درس. يسأل يقول ما معنى العرايا وما معنى بيع العرايا؟ هذا عبارة غير واضحة لكن أظنها هكذا. العرايا ذكرناها من قليل وهي يعني بيع تمر بخرصه يعني كيلا برطب على رؤوس النخل، هذا هذا أخي يقول هل المذي اليسير جدا يبطل الوضوء؟ أن يظهر نعم المسألة في مسألة يعني غسل المذي أنه نجاسة مخففة على القول الصحيح نجاسة مخففة، لكن إذا خرج فهو ناقص، إذا خرج فهو ناقص يعني ما خرج من السبيلين ولو كان قليلا فإنه ناقص الوضوء. يعني فرق بين الحكم بنقض الوضوء وبين مسألة يعني أنه يغسل فهو يعني نجس النجاسة مخففة على القول الصحيح. أن يقول هل يكفر موضع النجاسة في المنظفات الموجودة الآن وهي ليست ماء؟ نعم إذا كانت طاهرة منظفات نعم القول الصحيح نعم يكفر. وكما ذكرنا يعني أن تطهير النجاسة هو تطهير حسي ليست يعني عبادة، ولهذا يقولون أنه يعني انتقال الماء انتقال المحل من الطهارة من النجاسة إلى الطهارة هو حسي وليس شرعا، ولهذا لا يشرب له النية ولا يشرب له التعيم بالماء. فإذا يعني أزيلت النجاسة بأي مزيل، ولهذا يقولون تزال بكل مائع قالع، ومعنى قالع أنه من شأنه ومن طبيعته